உடது تورات تشوفت خمي فاش حضرنا مصاب الطيب ومن تدور نجوح تخميم اش حرور نمطار فراق فرفر دي تجنا وعلي جطير فراق فرفر دي تجنا وعلي بدا صفا طاق سيوضا سسلم تاح ويلي بدا صفا طاق سيوضا سسلم تاح ويلي هنا سولي خاق هنا سولي خاق هنا سولي خاق يفرق في وادي هنا سولي خاق هنا سولي خاق هنا سولي خاق يفرق في وادي توقر غرف الدرتين ومت في دورار نجوح تتخمين مش حرور منصار توقر غرف الدرتين ومت في دورار تتخمين اش حضر المنصار